سيدي يا سيدي أنا مغرم هايل حبك يا سيدي في قلبي دايم حبك يا سيدي في قلبي دايم يا سيدي الله الله الله الله عجبي وعده بصفات رسولي عجبي وذهولي بصفات رسولي شغفي ونحولي أنا مغرم هايل شغفي ونحولي أنا مغرم هايل يا سيدي الله الله الله الله سيدي يا سيدي أنا مغرم هايل حبك يا سيدي في قلبي دايم حبك يا سيدي في قلبي دايم يا سيدي الله الله الله الله إيماني عامر إلهي قادر ونبي طاهر أنا مغرم هايل ونبي طاهر أنا مغرم هايل يا سيدي الله الله الله الله سيدي يا سيدي أنا مغرم هايل حبك يا سيدي طيري يا حمامة أنتي لي من طيبة سلامة جيبي لي من حبي علامة طيب ومسك وريحان قلبي من الفرقة دم والله هدي نبيل طالع علينا هدي نبيل طالع علينا صلوات الله على الهدى يا طير طيري بسمانة خلي الفرح الطير ويانا يا طير طيري بسمانة خلي الفرح الطير ويانا ناشدتك هاتي لأمانة من مرقد عالي الشان قلبي من الفرقة دم والله هدي نبينا غالي علينا غالي علينا غالي علينا صلوات الله على الهدى يا طير طيري بأرض الشام ودي للهادي شوق وهيا يا طير طيري بأرض الشام ودي للهادي شوق وهيا بلغي منا أحلى سلام سلمي على هادي العدنان قلبي من الفرقة دم والله هدي نبينا طالي هدي نبينا الفؤاد طول الفراق. أنت شفيعي وأنت مرادي، أكرمني في يوم التلاق. يا بزارة طال اشتياقي، عن جد الحسنين يا طه الهاد، لك حبي وعظيم وداد. قد طاب بمدحك إنشاد، وبقربك قد نلت مراد. يا من سراب خال اشتياقي، هذا الفؤاد من طول الفراق. أنت شفيعي وأنت مرادي، أكرمني في يوم التلاق. طه المختار يا قمر ريح لي بوصالك بال. يا ربي فيه أسعد حالي، لو حقق بوصول أمالي. يا بسرى طال اشتياقي، ذاب الفؤاد من طول الفراق. أنت شفيعي وأنت مراد، أكرمني في يوم التلاق. يا بسرى طال اشتياقي، ذاب الفؤاد من طول الفراق. أنت شفيعي وأنت مراد، أكرمني في يوم التلاق.